مع كوكب الشرق أم كلثوم. أنساك هنسمعها بكلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي من حفل أقيم بمسرح الأزبكية يوم 5/4/1962. أنساك وأم كلثوم. لا أفكر فيه أبدا. أغتلي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا. ده مستحيل قلبي. انساش حبك انساك ده كلام انساك يا سلام واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه

حب قبله قالك معايا أجمل حكاية للعمر كله قالك معايا أجمل حكاية للعمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب أنا حبي لك أكتر من أول أكتر. Thank you.